أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سائل يقول أنه سيسافر اليوم إلى مكة لأداء العمرة، فإذا وصل مع صلاة الصبح فهل يصلي الصبح قبل طواف العمرة أم يشرع في العمرة قبل الصلاة؟ لعلي قلت هذا الكلام أنا مقدم، قلت إذا وصل الإنسان دخل المسجد إن كان وقت فريضة سواء أدرك مع الجماعة أو صلى والجماعة قبله يبدأ بالفريضة أول ثم يبدأ بالطواف، لأن تحية البيت الحرام الطواف، فالفريضة مقدمة على كل شيء. ويقول هل إذا وصل متعب هل يجوز له أن يرتاح ثم يؤدي العمرة من بعد؟ يجوز نعم، حتى تؤدي العبادة وأنت قوي نشيط، ما تؤديها وأنت تعبان تفرح أنك تخلص، لا تؤديها وأنت قوي نشيط، يصير معك خشوع، يصير معك رغبة، فتستحضر عظمة الله في ذا وأنك ضيفا على الله، وتستحضر فضل ذلك المكان وعظمته، فنعم ترتاح حتى تأتي قويا نشيطا رغبا راغبا. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يقول أنه متمتع وليس معه قيمة الهدي ولا يستطيع الصوم لأنه مريض بالسكر. إذا كنت ما تستطيع أحرم مفرد بالحج، فإذا فرغت من الحج ولم يبقى إلا السفر أخرج إلى التنعيم أو إلى أي مكان خارج مكة وأحرم بعمرة والحمد لله يصير ما يلزمك لا هدي ولا صيام. أحرم بالحج مفرد تبقى على إحرامك حتى يوم العيد، إذا رميت وحلقت تحل وتدخل بيت الحرام عاد متى ما يسر الله لك تطوف وتسعى إذا كنت ما سعيت مع طواف القدوم، وإذا كنت سعيت مع طواف القدوم يكفيك أنك تطوف. وإذا فرغت إن شاء الله من الحج كله ما بقي إلا السفر، يعني الجمرات كلها انتهت، أخرج وأحرم بعمرة واخلص منها فتكون إن شاء الله حزت حجا وعمرة ولم يلزمك لا صوم ولا هدي. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول هل يجوز أن يلبس الحاج فوق ملابس الإحرام شيء أثناء الطواف؟ لا تلبس لا فوقه ولا تحته، لا فوق ولا تحته، لكن إذا كنت يعني تخاف من البرد عند نومك أو شيء تغطى ببطانية ما في بس، لكن ما تغطي رأسك، أما لبس فلا. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول هل يجوز له أن يغتسل من السكن وعند مروره بالميقات يحرم يلبي من هناك؟ نعم نعم، من أجل تسلم من الزحام ومن أجل تغتسل على راحتك وتتنظف تأخذ ما تريد أخذه من ظفر أو شعر وغير ذلك وتلبس ثياب الإحرام على الراحة وعلى الطمأنينة. والميقات الحمد لله الآن أصبح تقريبا داخل في المدينة، فما عليك إلا إذا جئت عند الميقات تنوي وتلبي. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول هل على النساء هدي؟ الرجال نساء شقائق الرجال، هذا فرض الإسلام، أحكام الإسلام شاملة للرجال وللنساء، إذا عملت مثل ما عملت قارنة أو متمتعة فيلزمها ما يلزمك، والمحظورات كذلك، لو فعلت محظور فعليها الفدية، فالرجال والنساء في الدين سواء، إلا ما خصص به الرجال من أحكام أو خصصت به النساء هذا، لكن أحكام الإسلام عموما هي سواء. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول أن أمه أتت معه للحج، هل يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة عنها؟ لا بكبرها، لا تحملها بعربية ويطاف بها ويسعى بها، وأما أن تطوف عنها فلا، لو أنها ما جاءت تعبانة ما تستطيع أبدا وجلست في البلد يجوز أن تحج أنت عنها أو يحج عنها غيرها غيرك، ما ممن كان حجه واعتمر عن نفسه. أما إذا حضرت وصارت ما تستطيع تطوف وتسعى محمولة. النبي عليه الصلاة والسلام طاف على ناقته. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول أنه يصلي بعد خروج الوقت لأنه يكون في العمل ولا يمكن له صلاة في أثناء العمل، هل يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر؟ لا لا ما فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تقدم على عبادة ربك شيء، صل في مكان العمل. الصلاة ما تأخذ وقت أبدا، استعد بالوضوء وشوف الوقت. إذا كان ما يسمح لك تخرج المسجد ولا تجتمع جماعة صلي في مكانك، ضع سجادتك وأبدا إن شاء الله ما يفوت من العمل. وإذا قالوا فوت اشتغل لهم عن 10 دقائق اللي صليت فيها 20 دقيقة. وحق الله مقدم على كل شيء، ما فيه ما نخضع الدين للدنيا أبدا. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول أنه خرج من المسجد، المسجد النبوي بعد صلاة العصر ووجد مبلغا من المال، ماذا يفعل بهذا المبلغ؟ مبلغا من المال؟ نعم. على كل حال هذه لقطة، واللقطة إذا كان شيئا يعني له وقع يسأل عنه بعض أوسط الناس ذا يعني يهتم به، فعليه إذا كان ما يمكن أن يعرفه سنة وينادي عليه، فعليه أن يسأل عن المكتب المفقودات ويسلمه لهم ويخلص منه. أما إذا كان يسيرا فإنه إما أن يأكله أو يتصدق به. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول هل يجوز أن يصطاد الصيد وقصده أنه يبيع لا يأكل هذا الصيد؟ إذا لم يكن محرم يصطاد ويبيع ويأكل بكيفه. المهم أنه إذا أطلق آلة الصيد يسمي الله أولا حتى لو مات هذا الصيد يكون حلال، وأما كونه يأكله أو يتصدق به أو يبيعه هذا الحمد لله مال ملكك الله إياه فلك حق التصرف فيه. هذا سؤال يقول هل يوجد قبر نبي الله آدم وحواء؟ والله ما شفتهم أنا ولا قرأنا عنه وين هو في قبوره، لأن ما نسأل نحن عن القبور، وحتى لو عرف ما ينبغي الإنسان أن يبحث عن القبور. كما قلت لكم في الدرس الواجب أن الإنسان يقصد الله عز وجل، حتى إذا جاء لهذا المسجد يقصد بمجيئه المدينة زيارة المسجد النبوي، لا يقصد زيارة القبر قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا صلى في المسجد نعم يشرع له أن يذهب للمواجهة ويقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته، يعني أمام الحجرة، ويسلم عليه بأدب، ولا يحتاج أن يأخذ كتابا يجلس نصف ساعة ويردد ألفاظ أبدا، ومرة واحدة أيضا ما يكرر. فالحذر أن يكون قصدنا القبور، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. أما أن تسافر من أجل قبور فهذا ليس من السنة وليس من الشرع أبدا. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول أنه كان قاصرا للصلاة ولم يصلي الظهر، وجد جماعة يصلون العصر ودخل معهم بنية الظهر، تصح صلاته؟ تصح صلاته ما دام انه ما صلى الظهر ودخل معهم بنية الظهر يجوز ان شاء الله، وبعد ذلك يصلي العصر هو، ولكن يتم ما دام يتمون فهو يتم، ما يقول انا قاصر وصلي ركعتين وينفصل، لا، اذا دخل مع امام يتم فليتم ولو كان حقه القصر، وإذا أراد أن يصلي العصر قصرا يصليها مباشرة. أحسن الله إليك. سائل يقول هل تأثم المرأة إذا تركت محرمها لأداء صلوات المسجد النبوي؟ تركت محرمها على تقول في السكن المحرم المقصود أن يكون في السفر بس، ما تبي يدك بيدها في الليل والنهار وفي كل مكان لا، ما دام انكم انتم خايف انها تضيع فالنساء لهم مكان والرجال لهم مكان، واعدها في مكان معين واذا صليت اخرج وخذها منه، اتفقوا على مكان معين سواء في البيت الحرام ولا في هذا المسجد. المطاف والمسعى هو الذي اختلاط الناس وكثرتهم وزحام، عليك أن تمسك بيدها حتى لا تضيع منك. أما المسجد النبوي ما فيه متاهات ولا فيه مضاع، أدخلها في مع الباب واعدها مكان معين ساعة معينة وتخرج لها وتأخذها. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول هل يجوز أن يقصر المرء لنفسه، أو يقول أيضا هل يجوز أن يقصر لغيره هو لم يتحلل؟ يجوز إن شاء الله، وقصر لنفسك يقصر لك غيرك قصر لغيرك ما في حرج إن شاء الله. أحسن الله عليك. يقول هل الحديث الوارد في فضل ماء زمزم المقصود به الماء الموجود في الحرم المكي فقط؟ لا كله إن شاء الله، إن شاء الله أنه كله. عائشة رضي الله عنها يروى أنها كانت تأتي بزمزم إلى المدينة، وعائشة من الصحابة الذين هم قدوتنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل يجوز أن يحج عن ميت الله والد أو والدته؟ نعم، إذا كنت قد حججت عن نفسك كما قال عليه الصلاة والسلام، هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. إذا حججت واعتمرت عن نفسك حج واعتمر عن من شئت. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها؟ ما سمعتم الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين البنت وعمتها ولا بين البنت، أو قال بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لا يجمع بينهم أبدا، كما إن الله ذكر في كتاب أنه لا يجمع بين الأختين. ولكن المخرج من ذلك إذا توفيت يجوز أن تأخذ أختها أو عمتها أو خالتها، وإذا طلقتها طلاق إذا تمت عدتها جاز لك أن تأخذ أختها أو عمتها أو خالتها، إذا تمت العدة يعني كأنك تستعد معها، إذا تمت عدتها جاز أن تأخذ عمتها أو أختها أو خالتها. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول هل يجوز الرمي عن الوالدة؟ إذا كانت مريضة أو كبيرة السن ما تستطيع أبدا أن تصل إلى مكان الرمي فعليك أن ترمي عنها، ترمي أولا عن نفسك ثم عنها، يعني في موقف واحد ما أحتاج أنك تذهب وتتردد لا، لكن إذا كان تستطيع الوصول فتأتي بها في الليل هذا إن شاء الله ليس في زحام وترمي بنفسها، إذا كانت تستطيع أن تصل إلى مكان الجمرات. ولا يجوز أن نقول نذهب إلى الشيطان نرمي الشيطان، هذه مشاعر، نقول نرمي الجمرة ما نقول الشيطان الكبير والشيطان الصغير، هذا خطأ كبير. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول هل يجوز الرمي قبل طلوع الفجر يوم العيد؟ إذا كان قصد يوم العيد يجوز، ولكن الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس. هذا سؤال يقول هل يجوز أداء ركعتي الوضوء سنة الوضوء في كل وقت إلا أوقات النهي؟ في كل وقت إلا أوقات النهي. يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ما بتطلع تشرق، بعد طلوعها تقريبا 10 دقائق، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك الوقت الثالث إذا قام قائم الظهيرة قبيل الظهر إذا وقفت الشمس بين الشرق والغرب توسطت من كبد السماء يسمونه يقول عمودية، هذا قيام الشمس، هذا وقت نهي لكنه وقت قصير تقريبا 5 دقائق أو ربما أقل حتى تميل جهة الغرب، يعني نقول زالت الشمس أو مالت الشمس أو دحضت الشمس، والمقصود أنه دخل وقت الظهر. هذه الأوقات الثلاثة ما فيها نوافل إلا من كان في بيت الله الحرام يطوف ويصلي ولا مانع 24 ساعة في البيت الحرام فقط. أحسن الله عليك. سؤال يقول هناك أناس يلتزمون قراءة سورة السجدة، يسأل عن حكمها. إذا كان يقصد يوم فجر يوم الجمعة، نعم فجر هذا سنة، ولكن كونه يفصل في بعض الجمع في الشهر مرة مثلا يكون أحسن حتى يفهم الناس بأنه ليس بواجب وإنما هي سنة، مثل قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية في صلاة الجمعة كذلك، أو صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون كذلك، هذه من المستحب لكن ليس بواجب، ومن أجل يفهم الناس يفصل في بعض الأحيان مثل القنوت في الوتر، يقنت وأحيانا يترك القنوت عمدا حتى يفهم الناس بأنه ليس بواجب. الوتر سنة مؤكدة ما ينبغي تركه لا حضر ولا سفر، لكن القنوت يعني الدعاء في الوتر وأنت واقف هذا سنة، لكن ينبغي تركه عمدا لإفهام الناس بأنه ليس بواجب. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه يريد أن يحج متمتعا، ماذا عليه وزوجته معه؟ عليه مثل ما على غير، إذا جاء عند الميقات أو في السكن يتنظف ويستحم ويلبس ثياب الإحرام، يأخذ كل ما يريد أخذه قبل الإحرام من شعر أو ظفر مما أباح الله له، ثم يلتزم يحرم عند الميقات، يقول لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج فيسرها لي وتقبلها مني، وإذا قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فلا بأس، إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل، وزوجته مثله، إذا حلوا حل لهم كل شيء، حل بعضهم لبعض إلى أن يحرموا بالحج يوم 8، ما دام ما أحرم بالحج لهم أن يفعلوا ما يريدون. نعم. أحسن الله لك. هذا سؤال يقول هل الهدي قيمته ثابتة؟ وهل الأسعار عندكم ثابتة؟ كل الأسعار، أي سعر أي سلعة هل وجدتوها ثابتة طول الدهر؟ هذه سلع، والمسعر في السماء عز وجل، كن فيكون، يمكن اليوم رخيص وبكرة غالي، ويمكن أول النهار رخيص وآخر النهار غالي، ويمكن العكس، كن فيكون. لعله يقصد هل يلتزم من قبل المكاتب الملتزمة، هم مقررين السعر، هذا خلاص قرروا السعر، معناه أنهم هم عندهم أغنام ومقررين سعرها ويأخذوا منك القيمة التي قرروها، هذا يعني مهم، عندهم أغنام مستعدين. أما تبغى نقولك سعرها ثابت في الأسواق، فالأسواق لا، كن فيكون. أحسن الله لك. سؤال يقول من دخل في الحج وطاف القدوم وسعى، هل يسعى في طواف الإفاضة أم لا؟ إذا كان قارن أو مفرد لا يلزمه سعي ثاني، أما إذا كان متمتع نعم، طواف سعي للعمرة وطواف سعي للحج. أحسن الله لك. سؤال يقول ما هو أفضل أنواع النسك؟ التمتع هو أفضلها وأيسرها إن شاء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس بالتمتع ورأى عندهم بعض التوقف قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم وجعلتها عمرة. فالتمتع والله أعلم هو أفضل الأنساك وأيسرها أيضا، لأنك تكون في حل، تطوف وتسعى وتقصر خلاص تحل، يحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام من طيب أو ظفر أو شعر أو زوجتك، خلاص هذا هو الأيسر. أما القران والإفراد لا، من حين ما تحرم حتى يوم العيد ما فيه، ما يحل لك شيء، تبقى على إحرامك. حسن الله عليك. أسأل أن يقول أنه مرافق لعمه وكبير في السن ومريض. إيش؟ أنه أتى مرافق لعمه. أتى مرافق؟ نعم نعم، وهو كبير في السن ومريض عمه، فماذا يفعل بعد الخروج من عرفات؟ هل يبيت في مزدلفة أم يرحل إلى أم يذهب إلى ميناء لرمي الجمرة؟ لا لا، على الأقل يبيت إلى منتصف الليل، على الأقل إلى منتصف الليل حتى يرى القمر قد غرب، هذا هو الفاصل. الساعة ما نستطيع نحددها، لأن الساعة الوقت يختلف على حسب دوران الزمان، لكن أرقب القمر، إذا رأيته غاب جاز لك الدفع من أجل العذر، إذا كان معك امرأة أو إنسان كبير أو مريض أو نحو ذلك. أما إذا كان ما في مشقة فالبقاء إلى الصبح أفضل. أحسن الله إليك. سؤال يقول: هل يجوز أن يلبس إحرام والده الذي اعتمر به في العام الماضي أم يشتري إحرام جديد؟ لا أبدا، البسه ولا تبالي، المهم أن يكون ساتر وطاهر ونظيف هذا. أما كونه حرم به والدك ولا ولدك ولا أي واحد من الناس فلا حرج إن شاء الله. هذه أسئلة كل يوم، أداء العمرة بعد الحج. أداء العمرة بعد الحج إيه؟ إذا كان إنسان مفرد بالحج يعني ما أخذ إلا حج، نعم هذا يشرع له أنه من حين ما ينتهي من جمرة من الجمرات ما بقي إلا السفر يخرج ويأخذ عمرة. أما متمتع أو قارن هذا أخذ عمرة ما ينبغي أن يأخذ عمرة أخرى، لأنه ما ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم أخذوا عمرتين في آن واحد، ما شرع. أنا ما نقول حرام وأنك ارتكبت إثم، نقول ما شرع، ما هو ليس من السنة. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول: ما هو الأفضل، أن يذبح أم يعطي المسكين قيمة الهدي؟ لا، بل تذبح إن كان تستطيع أن تتولاها بنفسك، تأكل وتهدي وتصدق فهذا أفضل، وإذا أنك ما تستطيع تعطيها المكاتب الملتزمة، وذبح الهدي والأضحية أفضل من التصدق بثمنها. ثم أنه أصلا ما يجوز من حيث الهدي واجب أنك تذبحه، ما يجوز أنك تتصدق بثمن، بل عليك أن تهدي. أما الأضحية فذبحها وأكل منها والتصدق أفضل من التصدق بثمنها. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول: هل ملابس الإحرام تغسل بالماء الطهور أم تلبس هكذا عند شرائها؟ هي طاهرة، هي طاهرة، يلبسها جديدة طاهرة الحمد لله. وهذا أيضا نضيف إليه، بعض الناس إذا أخذ الجمرات من مزدلفة راح يغسلها، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. الأرض طاهرة وما فيها طاهر، ما دام أنك الحمد لله تراها نظيفة، يعني حجر من أرض طاهرة نظيفة فلا يحتاج أنك تغسلها. وكذلك الثياب مثل ثوبك الذي تخيط عند الخياط، هل أن تغسله تعتقد أنه نجس؟ هو طاهر. أحسن الله عليك. لو تبين لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار. إيش؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة النبي. نعم. هذه تحتاج إلى وقت طويل. صفة صلاة النبي: راقب صلاتنا، صلاة الإمام الآن إن شاء الله، وهذه هي إن شاء الله صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوها لمن بعدهم كما صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعدهم نقلها كذلك، وكتبت في الكتب ووصفت. فإمامنا إن شاء الله الآن والمغرب والأوقات اللي صليت معنا، هذه هي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. انتهت الأسئلة. نسأل الله التوفيق للجميع.